الوجه الثاني يبدأ حالا وبعد. فقد آثرنا أن نعالج ظاهرة الوحي المعجز بمثل ما عالجها به القرآن من التأثير المقنع، فلجأنا إلى الزاوية النفسية ودرسنا من خلالها الفرق العظيم بين ذات الخالق وشخصية المخلوق، وبين صنعة الخالق وصنعة المخلوق، وتجنبنا التعقيد والجدل العقيم، وحاولنا ألا نقرب حقائق الغيب العليا بما يعرفه الناس عن التنويم المغناطيسي وتسجيل الأصوات على الأشرطة وإذاعتها أو نقلها عن طريق الهاتف واللاسلكي. وظننا أن لا جدوى من هذه الأشياء وأنها ليست هي طريق الإيمان، ونحسب أننا قد انتهينا إلى النتيجة التي توخيناها. فأدرك القارئ معنا أن الرسول الكريم تلقى الوحي بحواسه كلها ومشاعره كلها، واعيا كل الوعي أنه عبد الله ورسوله الأمين. الفصل الثالث: تنجيم القرآن وأسراره. لقد شاءت الحكمة الإلهية أن يظل الوحي متجاوبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمه كل يوم شيئا جديدا، ويرشده ويهديه ويثبته ويزيده اطمئنانا، ومتجاوبا مع الصحابة يربيهم ويصلح عاداتهم ويجيب عن وقائعهم، ولا يفاجئهم بتعاليمه وتشريعاته. فكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجما بحسب الحاجة، 5 آيات و10 آيات وأكثر وأقل، حاشية، ويقتصر بعضهم كما يفهم من روايات شتى على نزول القرآن نجوما، 5 آيات 5 آيات لتيسير حفظه على المؤمنين في كل جيل. أخرج البيهقي عن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5 5. ويقرب من هذا ما أخرجه ابن عساكر من طريق أبي نضرة، بل ينسب إلى علي كرم الله وجهه أنه كان يقول: أنزل القرآن 5 5 إلا سورة الأنعام، ومن حفظ 5 5 لم ينسه. لكن السيوطي يصف القول الأخير بضعف طريقه، ويرى أن معناه إن صح إلقاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر حتى يحفظه، ثم يلقى إليه الباقي لا إنزاله بهذا القدر خاصة. الإتقان، الجزء الأول، 73، انتهت الحاشية. وقد صح نزول 10 آيات في قصة الإفك، حاشية، هذه الآيات 10 في سورة النور من الآية 11 إلى الآية 21، وفيها يبرئ الله السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق من الإفك المبين والبهتان العظيم. وقصة الإفك مشهورة في كتب السيرة والتفسير، انتهت الحاشية. جملة: وصح نزول 10 آيات من أول المؤمنين، حاشية، من أول قوله قد أفلح المؤمنون إلى قوله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، من الآية الأولى إلى الآية 11 من سورة المؤمنون، حاشية. جملة: وصح نزول غير أولي الضرر، حاشية، سورة النساء الآية 95 وأول الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. انتهت الحاشية وحدها وهي بعض آية، وكذا قوله وإن خفتم عيلة، حاشية سورة التوبة الآية 28 وأول الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انتهت الحاشية إلى آخر الآية، نزلت بعد نزول أول الآية. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 73، انتهت الحاشية. على هذا المنوال ظل القرآن ينزل نجوما ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على مكث، ويقرأه الصحابة شيئا بعد شيء، يتدرج مع الأحداث والوقائع والمناسبات الفردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 23 عاما على الأصح، تبعا للقول بأن مدة إقامته عليه السلام في مكة بعد البعثة 13 سنة، أما إقامته بالمدينة فهي 10 سنين اتفاقا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين، ومات وهو ابن 63. حاشية صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 57، انتهت الحاشية. وقدر بعضهم مدة نزول القرآن 20 سنة، وبعضهم 25، وبنوا هذا على أن إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة كانت 10 سنين أو 15 سنة. حاشية قارن بين البرهان الجزء الأول صفحة 232 والإتقان الجزء الأول 68، انتهت الحاشية. وقد بدأ نزول القرآن كما قال الشعبي. حاشية الشعبي هو عامر بن شراحيل ويكنى أبا عمرو أكبر شيوخ أبي حنيفة وأحد المشهود لهم بالإمامة في الحديث والفقه، روى عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وغيرهم، وقال إنه أدرك 500 من الصحابة، وروى عنه الأعمش وقتادة وأبو الزناد وغيرهم، توفي 109. انتهت الحاشية. في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 228، انتهت الحاشية. والشعبي يجمع في هذا الرأي بين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، حاشية سورة القدر الآية الأولى، انتهت الحاشية، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، حاشية سورة الإسراء الآية 106، انتهت الحاشية. وهو فهم سديد لا يتضارب مع خبار الله بإنزال كتابه في ليلة مباركة وفي شهر رمضان، إذ يكون المراد أنه تعالى ابتدى إنزاله في ليلة مباركة. حاشية سورة الدخان الآية 3، انتهت الحاشية. وصف هذه الليلة بأنها ليلة القدر، وهي إحدى ليالي رمضان، كما في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاشية سورة البقرة الآية 85، انتهت الحاشية. ثم استمر نزوله نجوما بعد ذلك متدرجا مع الوقائع والأحداث. ولسنا نميل إلى الرأي القائل إن للقرآن تنزلات ثلاثة، الأول إلى اللوح المحفوظ، والثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والثالث تفريقه منجما بحسب الحوادث. وإن كانت أسانيد هذا الرأي كلها صحيحة، حاشية انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 68، ويظهر أن الجمهور كان يجنح إلى هذا الرأي، فالزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 229 يقول في هذا الرأي إنه أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون، وابن حجر في فتح الباري يصفه بالرأي الصحيح المعتمد، ونحن مع ذلك لم نأخذ به لمخالفته صريح القرآن كما أوضحناه أعلاه. انتهت الحاشية. لأن هذه التنزلات المذكورة من عالم الغيب الذي لا يؤخذ فيه إلا بما تواتر يقينا في الكتاب والسنة، فصحة الأسانيد في هذا القول لا تكفي وحدها لوجوب اعتقاده، فكيف وقد نطق القرآن بخلافه؟ إن كتاب الله لم يصرح إلا بتفريق الوحي وتنجيمه، ومنه يفهم بوضوح أن هذا التدرج كان مثار اعتراض المشركين الذين ألفوا أن تلقى القصيدة جملة واحدة، وسمع بعضهم من اليهود أن التوراة نزلت جملة واحدة، فأخذوا يتساءلون عن نزول القرآن نجوما، وودوا لو ينزل كله مرة واحدة. وقد ذكر الله اعتراضهم في سورة الفرقان ورد عليه، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. حاشية سورة الفرقان، الآيتان 32 33. انتهت الحاشية. على أن القائلين بتنزيلات القرآن الثلاثة لا يفوتهم بعد بيان حكمة هذا التعدد في أماكن النزول حاشية، وخلاصة هذه الحكمة أن في تعدد النزول وأماكنه مبالغة في نفي الشك عن القرآن، وزيادة للإيمان به، وباعثا على الثقة فيه، لأن الكلام إذا سجل في سجلات متعددة وصحت له وجودات كثيرة كان ذلك أنفى للريب عنه، وأدعى إلى تسليم ثبوته، وأدنى إلى وفرة الإيمان به، مما لو سجل في سجل واحد أو كان له وجود واحد. الزرقاني مناهل العرفان الجزء الأول من صفحة 39 إلى صفحة 40. ويذهب أبو شامة في المرشد الوجيز مذهبا آخر في بيان حكمة نزول القرآن جملة إلى السماء، فهو يقول فيه تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم. الإتقان 1469، البرهان 1230. انتهت الحاشية. أن يشير إلى أسرار تنزله الثالث الأخير منجما بحسب الوقائع، وهذه الأسرار قد بلغت من الوضوح حدا لا تخفى معه على أحد، ولولا أن الحكمة الإلهية كما يقولون اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لأهبطه إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليه. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 69 و70. والسيوطي يعزو هذا القول إلى أبي شامة وهو تتمة رأيه المذكور في الحاشية السابقة، ويذكر الزركشي قسما منه في البرهان الجزء الأول صفحة 230 ولكن من غير عزو. انتهت الحاشية. ويعنينا من أقوالهم تطلعهم إلى أسرار التدرج في نزول القرآن، فقد أوشكوا عند بلوغ هذه الناحية من البحث ألا يتركوا مجالا لقائل بعدهم، إذ لاحظوا في التدرج الحكمتين اللتين أشرنا إليهما، وهما تجاوب الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاوبه مع المؤمنين، وإن كان تعبيرهم عن ذلك يختلف قليلا عن تعبيرنا. ولتجاوب الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صورتان، إحداهما تثبيت فؤاده بما يتجدد نزوله من القرآن بعد كل حادثة، والثانية تيسير حفظ القرآن عليه. وقد أشار إلى الصورة الأولى أبو شامة. حاشية: أبو شامة هو الفقيه الشافعي عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عثمان المقدسي، له المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز، وشرح على الشاطبية المشهورة في القراءات، توفي سنة 665 للهجرة. شذرات الذهب الجزء الخامس صفحة 318. انتهت الحاشية في قوله: فإن قيل ما السر في نزوله منجما وهل أنزل كسائر الكتب جملة، قلنا هذا سؤال قد تولى الله جوابه، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعنون كما أنزل من قبله من الرسل. فأجابهم تعالى بقوله: كذلك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، أي لنقوي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان. حاشية: يشير إلى حديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر رياض الصالحين النووي باب الجود في شهر رمضان صفحة 454. انتهت الحاشية. لكثرة لقياه جبريل. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 71. والزركشي لا يعزو هذه العبارة إلى أبي شامة كما فعل في العبارة السابقة. البرهان الجزء الأول صفحة 231. وراجع الحاشية الجزء الثاني صفحة 42. وفي عبارة البرهان اختلاف يسير جدا عما في الإتقان. انتهت الحاشية. ولقد راعى القرآن خيال العرب وأخذ أسماعهم بما فيه من أنباء الرسل مع أقوامهم تتكرر بصور مختلفة وأساليب متنوعة، فتزداد حلاوة كلما تكررت، ولا غرض لها في أكثر المواطن التي ذكرت فيها إلا تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين. ونطق القرآن بذلك فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. حاشية سورة هود الآية 20 بعد 100 انتهت الحاشية. وعزاء له على ما يلقاه من أذى قومه، وما كان محمد بدعا من الرسل، فهم جميعا عذبوا وكذبوا واضطهدوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حاشية سورة البقرة الآية 14 بعد 200 انتهت الحاشية. وهكذا من فك القرآن يتجدد نزوله مهونا على الرسول صلى الله عليه وسلم الشدائد، مسليا له مرة بعد مرة، محببا إليه التأسي بمن قبله من الرسل، يأمره طارة بالصبر أمرا صريحا فيقول واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. حاشية سورة المزمل الآية 10 انتهت الحاشية. ويقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حاشية سورة الأحقاف الآية 35 انتهت الحاشية. وينهاه طارة أخرى عن الحزن نهيا صريحا، كما في قوله فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. حاشية سورة ياسين الآية 75 انتهت الحاشية. وقوله ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إنه هو السميع العليم. حاشية سورة يونس الآية 65. وقد ينهى الله رسوله عن الحزن على الكافرين لجحودهم وعدم إيمانهم، فيقول له ولا تحزن عليهم، كما في سورة الحجر الآية 88 والنحل الآية 26 بعد 100 والنمل الآية 72 والأنعام الآية انتهت الحاشية. ويعلمه أحيانا أن الكافرين لا يجرحون شخصه في نفسه ولا يتهمونه بالكذب لذاته، وإنما يعاندون الحق بغيا من عند أنفسهم، لأنهم شرذمة من الجاحدين تتكرر في كل عصر وجيل، كما في قوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حاشية الأنعام الآية 33 انتهت الحاشية. وفي تفسير هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير، يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم، كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. حاشية ابن كثير الجزء الثاني صفحة 129. ونقل هذه العبارة السيد رشيد رضا في تفسير المنار الجزء السابع صفحة 372 انتهت الحاشية. وتكرار نزول هذه الآيات المسلية المعزية المرشدة إلى الصبر الجميل والأسوة الحسنة هو الحكمة المقصودة من إيراد أنباء الرسل وقص قصصهم. ولو استمر اضطهاد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع عنه الوحي المثبت لقلبه فلم يتجدد نزول الآيات المسلية له، لشعر عليه السلام بما يشعر به البشر في هذه الحالات من استيلاء الحزن على قلبه واستبداد اليأس بنفسه. والله لم ينهه عن الحزن والحسرات وبخع النفس وضيق الصدر كما رأينا، إلا لأنه بشر مثل سائر البشر، في طبيعته استعداد لجميع هذه الانفعالات النفسية. وقد انتبه إلى هذا المعنى السيد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حاشية سورة الأنعام الآية 34، انتهت الحاشية. فقال: والآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بعد تسلية، وإرشاد إلى سنته تعالى في الرسل والأمم، أو هي تذكير بهذه السنة وما تتضمنه من حسن الأسوة، إذ لم تكن هذه الآية أول ما نزل في هذا المعنى. ثم زاد هذه الفكرة وضوحا بقوله: ولولا أن دفع الأسى بالأسى من مقتضى الطبع البشري لما ظهرت حكمة تكرار التسلية بأمثال هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن في الصلاة، ولا سيما صلاة الليل، فربما يقرأ السورة ولا يعود إليها إلا بعد أيام يفرغ فيها من قراءة ما نزل من سائر السور، فاحتيج إلى تكرار تسليته وأمره بالصبر المرة بعد المرة، لأن الحزن والأسف اللذين كان يعرضان له صلى الله عليه وسلم من شأنهما أن يتكرر بتكرر سببهما وبتذكره عند تلاوة الآيات الواردة في بيان حال الكفار ومحاجتهم وإنذارهم. حاشية تفسير المنار الجزء السابع من صفحة 377 إلى 378، انتهت الحاشية. والصورة الثانية لتجاوب الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي كما ذكرنا تيسير حفظ القرآن عليه. ومن العلماء من يرى أن تثبيت فؤاده المذكور في آية الفرقان السابقة لا يراد منه إلا جمع القرآن حفظا في قلبه، فإنه عليه السلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ففرق عليه ليسر عليه حفظه، بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل جملة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 231، انتهت الحاشية. وقد أراد ابن فورك حاشية: ابن فورك هو محمد ابن الحسن ابن فورك، ويكنى أبا بكر من المتكلمين والأصوليين المشهورين له في معاني القرآن وأصول الفقه أكثر من 100 كتاب، توفي سنة 604، انظر إنباه الرواه الجزء الثالث صفحة 110، وشذرات الذهب الجزء الثالث صفحة 181 و182، وابن خلكان الجزء الأول صفحة 482، انتهت الحاشية. أن يزيد هذا الأمر تفصيلا وبيانا فقال: قيل أنزلت التوراة جملة لأنها نزلت على نبي يقرأ ويكتب وهو موسى، وأنزل القرآن مفرقا لأنه أنزل غير مكتوب على نبي أمي. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 71، نقلا عن البرهان الجزء الأول صفحة 231، انتهت الحاشية. وأما تجاوب الوحي مع المؤمنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي القرآن منه صور متنوعة وألوان متباينة تلتقي كلها عند غاية واحدة، وهي رعاية حال المخاطبين وتلبية حاجاتهم في مجتمعهم الجديد الآخذ في الازدهار، وعدم مفاجأتهم بتشريعات وعادات وأخلاق لا عهد لهم بمثلها. وقد أشار إلى هذا مكي حاشية، هو مكي بن أبي طالب حموش ابن محمد بن مختار القيسي المقرئ، يكنى أبا محمد، وأصله من القيروان، كثير التأليف في علوم القرآن والعربية، سكن قرطبة ورحل إلى مصر مرتين، وتوفي سنة 437. ينسب إليه السيوطي كتابا في الناسخ والمنسوخ، منه اقتبس هذه العبارة المذكورة أعلاه. ويذكر له القفطي عددا من المؤلفات، منها انتخاب كتاب الجرجاني في نظم القرآن، انظر إنباه الرواه الجزء الثالث صفحة 213 إلى صفحة 313 إلى 319، وشذرات الذهب الجزء الثالث صفحة 260 و261، ووفيات الأعيان الجزء الثاني صفحة 120 و121. انتهت الحاشية. في الناسخ والمنسوخ، حين لاحظ أن نزول القرآن أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج بخلاف ما لو نزل جملة واحدة، فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي. ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري، حاشية صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 185. انتهت الحاشية. عن عائشة قالت: إنما نزل أول ما نزل منه صورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 73. انتهت الحاشية. وظاهر كلام السيدة عائشة في قولها هذا أنها جمعت بين تحريم الخمر وتحريم الزنا بالتدريج، فيخيل إلى السامع أن تحريم الزنا لم يتم إلا على مراحل كالخمر، وليس ذلك بصحيح، ولا هو مراد بنت الصديق، فإنها رضي الله عنها كانت تعلم أن الزنا حرم دفعة واحدة في خطوة واحدة جازمة، بمثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حاشية الإسراء الآية 32. انتهت الحاشية. وإنما أرادت الصديقة بيان أوائل ما نزل من القرآن، وأن تلك الأوائل ما كانت بمقتضى حكمة الله لتناول الحلال والحرام، بل تناولت أصول الإيمان بالله واليوم الآخر. فعدم تحريم الزنا في أول ما نزل من الوحي لا يعني أن هذا التحريم تأخر كثيرا، إذ وقع تحريمه في مكة على كل حال، وهو لا يعني تدرج هذا التحريم على مراحل، إذ لم نعلم في كتاب الله ولا سنة رسوله إثبات منفعة للزنا إلى جانب إثمه الكبير كما علمناه في تحريم الخمر والميسر، ولم نر لونا من ألوان الزنا والسفاح يقر في الإسلام بأية صورة، وإنما الذي عرفناه أن الإسلام أمضى أمره بتحريم الزنا بأسلوب صارم ولهجة قاطعة، كما حرم سائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. وما من ريب في أن الإسلام فرق بين الأعماق والسطحيات في أنفس الأفراد والمجتمعات، فكل قضية عميقة الجذور في نفس الفرد اتخذت شكل عادة شعورية، وكل قضية عميقة الجذور في نفس المجتمع اتخذت شكل تقليد اجتماعي أو عرف دولي. فللإسلام فيها موقف المتمهل المتريث الذي يؤمن بأن البطء مع التنظيم خير من العجلة مع الفوضى، وكل قضية سطحية تنزلق إلى نفس الفرد أو إلى نفس الجماعة فتفسد عليها فطرتها الزكية النقية، فهي جريمة في الحياة الإنسانية لا يجوز السكوت عنها. فليقطع الإسلام فيها برأيه، ولتكن حدوده فيها غير قابلة للنقاش، فما يناقش في أمر هذه الحدود فما يناقش في أمر هذه الحدود إلا الخارج على مقتضى الفطرة المنسلخ من الكرامة الإنسانية. حاشية قارن بظلال القرآن، الجزء الثاني صفحة 60-61 تات الحاشية. وفي ضوء هذه التفرقة بين الأعماق والسطحيات في الأنفس والآفاق وفي الأفراد والمجتمعات، نظر الإسلام إلى القتل والسرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل ومختلف ضروب الغش في المعاملات نظرته إلى الزنا، فحرمها مرة واحدة تحريما قاطعا لا تساهل فيه. وإذا صح أن التعبير عن تحريم أكثر هذه الأشياء إنما ورد في الكتاب متأخرا، وأن أكثرها وقع تحريمه في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، فلا يصح القول على وجه الإطلاق والتعميم بتدرج التحريم على مراحل في هذه الشؤون. فكما حرم الله الزنا في لهجة قاطعة فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حرم القتل في خطوة جازمة فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حاشية النساء، الآية 92 انتهت الحاشية. وحرم السرقة يوم قضت حكمته أن يعبر عن تحريمها في أسلوب صارم فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حاشية المائدة، الآية 41 انتهت الحاشية. وبمثل هذه الصرامة حرم اغتصاب أموال الناس بغير حق فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حاشية البقرة، الآية 88 بعد 100 انتهت الحاشية. وكل لون من ألوان الغش في المعاملات إنما جاء تحريمه في الكتاب بهذه الصيغ الجازمة، فإن لم يكن في الكتاب ففي السنة المطهرة. والإسلام مهما يبدو حريصا على تدرج التشريع وتنجيم النوازل القرآنية لا يسمح قط بالخلط بين تأخير البيان لوقت الحاجة وبين تدرج التشريع، فلقد أخر الله بيان أحكام كثيرة من حلال وحرام ومن أوامر ونواه، ولكنه حين أراد بيانها أمضى أمره فيها مرة واحدة ولم يدع فيها للتدريج مجالا، وعلم المؤمنين بهذا سرعة الاستجابة للأوامر الدينية وأعدهم به لتحمل التكاليف الشرعية. ففي أول أمرهم كلفهم بالصلاة والصدقة والصيام، إلا أن الصلاة كانت في البداية صلاة مطلقة بالغداة والعشي، فما فرضت عليهم بعددها في اليوم والليلة وركعاتها وأشكالها إلا قبل الهجرة بسنة. وعرف المسلمون في أول أمرهم أنواعا من الصدقة والصيام، ولكن مقادير الزكاة وشروط الصيام لم تفرض إلا بعد الهجرة بسنة. فهذا كله من مرانة الإسلام ويسره وسماحته، إذ قال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. حاشية الحج، الآية 78 انتهت الحاشية. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حاشية البقرة، الآية 85 بعد 100 انتهت الحاشية. فما يريد الله أن يشق على عباده، وإنما يأخذهم بالرفق وينهاهم عن كثرة السؤال لئلا يبدو لهم ما يكرهون من جديد التكاليف. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. حاشية المائدة، الآية 104 بعد 100. وقارن بأسباب النزول للواحدي 157 انتهت الحاشية. وإذا سلك هذا كله في باب تأخير البيان لوقت الحاجة ولم يكن من التدريج في شيء فإن انطباق هذا الحكم على السطحيات المنزلقة إلى أنفس الأفراد أو إلى أنفس المجتمعات أولى وأجدر. ومن هنا لم يدع داع إلى التدرج في تحريم الزنا ولا القتل ولا السرقة ولا أكل أموال الناس بالباطل، إنما يكون التدرج في النوازل القرآنية إذن في مثل الخمر والميسر من العادات الشعورية أو الأمراض النفسية، وفي مثل استرقاق الأسرى من التقاليد الاجتماعية والأعراف الدولية. وحسبنا على سبيل المثال أن نمر مرورا خاطفا بالتحريم القرآني المتدرج للعادة الشعورية الخطيرة المسماة بإدمان المسكرات، فقد نزل في أمرها أول ما نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حاشية البقرة، وانظر في تفسير المنار الجزء الثاني صفحة 219 والجزء السابع صفحة 49 الحكمة في تحريم الخمر على مراحل، انتهت الحاشية. فوجه أنظار السكارى إلى أن الحرمة إنما تقوم على غلبة الشر، فمهما يكن في الخمر من منافع اقتصادية في المتاجرة بها ومن منافع ظاهرية في حمرة الخد التي توهم الصحة الحسنة ومن منافع اجتماعية فيما تدفع إليه من السخاء والجود في حالة السكر والعربدة أو من الشجاعة التي تبلغ أحيانا حد التهور في ساحة الحرب، فإن إثمها أكبر من نفعها، فتلك علة كافية لتحريمها. انتهى الشريط الثاني، البقية على الشريط الثالث.